الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله الذي نهى عن الفساد وحذر منه ورغب في الصلاح والإصلاح ودل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل. أما بعد فاتقوا الله تعالى حق التقوى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، قضى الله سبحانه أن يجعل الأرض دار معاش للخلق وأصلحها وهيئها لهم، ثم حذر المكلفين أن يفسدوا ما أصلحه الله، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، والله سبحانه لا يحب الفساد ولا المفسدين، وقد توعدهم بالعذاب فقال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ولا شك عباد الله أن للفساد أسبابا تعود لغرائز الإنسان وميوله لأهواء نفسه. إذا فقد الرشد وحاد عن السبيل السوي ولم يكن لها ثم وازع من شرع أو دين، فينتج من ذلك ألوان من الفساد والإفساد. وقد قال الله سبحانه مبينا هذه الحقيقة: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وهذا هو واقع البشرية منذ القدم إلا من رحم الله، فإن كثيرا منهم لما تابعوا أهواءهم في العقائد والأديان شرعوا لأنفسهم صورا من العبادة ما أنزل الله بها من سلطان، فكان الشرك والوثنية والبدع والخرافة. ولما تبعوا أهواءهم في الأموال كان الربا والغش والاحتيال والاستهتار بالأموال وجمعها وكنزها ومنع حق الله فيها. ولما تبعوا أهواءهم في الشهوات كانت الفواحش والمنكرات من زنا ولواط وأمور وفسوق ومجون. وهكذا في بقية الأحوال البشرية، فحرفت الأديان وانتكست الفطر بسبب إفساد البشر. ولذا أرسل الله عز وجل الرسل عليهم السلام وأنزل الشرائع لتقوم السلوك وتحول بين الإنسان وأهوائه، فينقطع بذلك أعظم أسباب الفساد. ولم يزل الأنبياء الكرام عليهم السلام في جهاد ضد الفساد والمفسدين، فحاربوا الفساد العقائدي بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك والبدع والخرافة. يقول جل وعلا عن دعوتهم جميعا: ولقد بعثنا في كل أمة أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. حاربوا الفساد الأخلاقي. فلوط عليه السلام نهى قومه عن القذارة والفاحشة وأمرهم بالتطهر والعفاف. كما حاربوا الفساد المالي. وقد قص الله عن شعيب عليه السلام أنه نهى قومه عن التطفيف في المكاييل والموازين، فقال: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولما بعث الله نبيا محمدا صلى الله عليه وسلم بالشريعة الخاتمة الكاملة التي لم تدع خيرا إلا دلت عليه وأمرت به، ولا شرا وفسادا إلا حرمته وحذرت منه، جاءت شريعة الإسلام بحفظ الدين من الفساد فحرمت الشرك وأمرت بالتوحيد، جاءت بحفظ النفوس فحرمت الاعتداء عليها بالقتل أو ما دونه، جاءت بحفظ الأموال الخاصة والعامة فحرمت الربا والرشوة والاختلاس ونهب المال العام والتعدي عليه، جاءت بحفظ الأعراض فحرمت الفواحش من زنا ولواط وما يجر إليه من تفسخ وعري وخلوة واختلاط وترك للحجاب. لقد جاءت شريعتنا بحفظ العقول فحرمت الخمور والمسكرات والمخدرات، ثم رتبت على ذلك أنواعا من العقوبات والحدود الزاجرة لمن تعدى حدود الشريعة وانتهك هذه المحرمات وسعى بالفساد والإفساد. عباد الله، دفع الشر والفساد يقع بين دائرتين، إما وازع في النفس أو رادع من سلطان. فوازع النفس يدفع إليه صدق الإيمان ومحاسبة النفس وخوف الرب سبحانه، فيمتنع صاحبه عن مطارفة الفساد بجميع صوره استجابة لربه ووقوفا عند حدوده. ومن فقد الوازع فلا يقومه ويردعه إلا سوء سلطان وبطش، وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه. اما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله مع الجماعة. عباد الله، لنعلم أن الحفاظ على مظاهر الصلاح والإصلاح في المجتمع ومحاربة الفساد مسؤولية الجميع، وهو من تحقيق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كانت سبباً في خيرية هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن رأى صورة من صور الفساد ديني أو أخلاقي أو مالي أو كان اعتداء على أي مكتسب من مكتسبات البلد فليبادر بالنصيحة والإنكار بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن أعظم وسائل الإنكار التي تبرأ بها الذمة أن تبلغ الجهات المعنية لتتخذ اللازم وتدرأ الفساد عن البلاد والعباد. حمانا الله إياكم من كل سوء وأعاذنا وبلادنا من الفساد والمفسدين وحفظ البلاد من شرورهم. وصلوا وسلموا رحمكم الله على الرحمة المهدى والنعمة المسدى من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه. فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحلهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الظالمين الغاصبين المعتدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم، اللهم صب عليهم العذاب من فوقهم، وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم وقر لإخواننا في فلسطين عامة وغزة خاصة، كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وغيرا. اللهم أظهر الهدى ودين الحق الذي بعثت به نبيك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في دورنا، اللهم آمنا في دورنا، اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، واجعلهم يا رب رحمة على البلاد والعباد، واجمع بهم كلمة المسلمين في كل البلاد يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم غيثا مغيثا هنيئا مليئا، سحا طبقا مجللا، نافعا غير ضار، تسقي به البلاد وتسقي به العباد وتحيي به البلاد، وتجعله يا رب متاعا للحاضر والباد. اللهم سق يا رحمة، اللهم سق يا رحمة، اللهم سق يا رحمة، لا سق يا بلاء ولا هد ولا غضب. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، أرسل السماء علينا مدرارا، وأسقنا من بركات السماء، ولا تؤاخذنا رب بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. عباد الله، والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم.